أفضلهم في الحج وسي يطعم الطعام مدلت من غند من غير سوق الجار عرفات مدلت من غند ما من غير صدقة الحج خاطر السنن قيمة صدقة الدينات انت زاد ست حديث او الزاد الكافي حاجة تسكر متي الهدايا باش كتاويت سيس تايوان جابون انا التاويت اكرم سيسي مسلمن عاون سيسي مسلمن ربا غني فهم فهكذا كذلك الزاد نوبريد الزاد نوبريد وكذلك اهم شيء الودايع الى نغر نغداني اهم شيء الحاج قما دي زوا ادي وصع كم من الناس هذه مثل شخص وصية ساعات هذه متى كل حدش جسني سوسو يموت ياخذ مال الوصية ادملان دمانيو ادملان تاريك تارواز دهلس ملان غفص حمكارياس حمكارياس انت ولي جير وصية خلاص وندي مسلموني ولا تفكري تمتنت ولزمت نسد لشخص وصية ابدا تم تطر جاز خاصتنا ان جرج ربي التكفارين دوانا جرج العباد الديون يقول هذه استكفات مرسلة مغلظة اري الديون اري ايت المدن اري العقودة اري حد يعاون تسويت لي اري طمطوط الشمشة الشريال باش تعاونك تجارتك اري الحقس من ميت يخدم معاش وتخلصت اري اكتب اكتب اكتب ورزق قال الحيج لاش وصيت اري الوصيت قد الله تتفاد ان شاء الله ترى واش الوكيل شت تنفت خما دابك واش تنفت ما دابك نفت شتي انوش مثلا تتعمر داغر صغرش تعمر داغر جواري انو غنت سنت نغشتي بعد ترحل بالغنم ترى واش يدلو القاولو ولو السين جواري بكري الفوضاش المراهقة الشبيب تجدون قزتشي النجوج مع الجواري نغر سيتي والدمار بالغنم تم تدل عمر داز علوك اداس نبور خصيت والسين جوارين بكري هادوش الصداق قدو سامح يمدن بالغنم ها مدن نغر باين لان يعاد شتي نفض لو صيت مادام تدرد شتي تسن ما ناوت ظلمض ما ناوت سكوت فض ما ناوت يتكدد يعاد البانو شو صيت الحياة النغر الناطف تقاوي تفكر وصية يريد عام عام 70 انت اللي تدرسو ستو اغرم صدورو لا يريد وصية التزيمة تنفذ الوصية اشتحال ماشا تنفذ وصيته سلقيمة الوقتن اذا مدقن الاجتهاد سوين علماء دقن يعاد كذلك الحاج اديالي الوصية كذلك الوصية ماشي يخسر ربي ماشي ديوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل شور لا وصية لوارث خاطي غير ما الناس تنفحوا برك على علم وكذلك أهم شيء يسامح الناس خاصة أقرب الناس إليه أصلي نرتبوا له ونسن ولمكن أزواج حد حاج بيت الله قاطع رحم إلا ملعون التالي الطيار تملعون قاطع رحم ملعون من عند ربي مناسبة للحج روح سامح أسيدي نتني نظلمناك ألي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم روح سر سيمانك ما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما هي قمة الأخلاق الأخلاق الفاضلة سلم القطعك واعطي من حرامك واعفو عن من ظلمك واحسن من سائلك لأن الجماش كتزود الحج كتزود الاخرت طيارة الكفان تجا لحرام الكفان عرفات المحشر كيف بدا عرفات غير تغاسي ربي يغفر ذنوبك نشو تسمح غمد ربي الناي باش كاش سمح سامح فليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم نشد بدا عرفات يا ربي يغفر لي شو سمح شو الغفر نشي حترق سريغة ما نعقبت فواسي الوالدينس لان الدرن عذير الطبولة والوالدينس إذا ما سين الوالدينس روح أممي دعوة الخير تغدت روح اش نطلب ربي رباش السود بخير واش عليتك وتليت سلحيش ربي وشاش وتليت دعوت خين والدينك ربا غني هدا كاين اللي هنا في البلاد مع والديه ثلاث شهور ربع شهور يغزر ممس ما شافش مو وش من خير هذا يخرج منه وش من حجة هذا السنين حجة زوموني يما يكا زقر ما كزوك الزلفانانة الجيمانش والدقلد واش عليد وتخبط ترقن ربي راضى عفص يمت في الحرم المدني في ديس قبر النبي صلى الله عليه وسلم يموت في الحرم المكي يموت في عرفات واش عليته معايلة تايب معايلة محسن لا مرات نخير قل حدا دي متغي تلبس لي حرام يبعت ملبي فبنادم هذه تجي مسا يزوال المحشر وكذلك مع الهلس مع الزوجتس منشن شباب التفد الله يسترنا دوشن مع تمتوتس أداوي تايزوت صالحة عفيفة مؤمنة تقيم الزرب عن موران لا يقول حوس ولا يقول سليمة ولا يقول لاباط وراح حاقرها ممكن تركي تمجيد أدخل لش لونتون تدارت لش الإحسان لش البسمت لش الشكر لش السلام عليكم ليجو تمتوتني فام دميناج خديمة تمتوت شخاط التخديم تياو تواضع عاونت أحسن غرس اعدل كل حد غرس الحقس الوالدين تغرس الحق نسن ليه اللي تغرس الحقس ادي كل ذي حق حقه دابور النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين سيد المتخلقين كان يكنس بيته كان يحلب شاته كان يرقع ثيابه كان يخسف نعله كان يداعب أهله صلى الله عليه وسلم ونين المناي ونين الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر فيك العالم فيك الأمة الهم من بني آدم الهم من جنون قال اللهم لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي اللهم أسألك أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم كذلك يا سي الحاج ان اي واحد رباه وش الاحسان لزواج النخو يضحك مع البراني ما يضحكش مع مرتوه وني والله غادي وني تبيدواد بوهيوف الجهال يتعمر تمشي دا يتزال الله وليد سبعة نتوتس كوكو تدات كنت لولو تدات متو تفتدات تعط جوهرة توجد الدونسون الكاس ويجي كوكو يوتفت سلس ويتفت يمارس اسم سنتت ان تسلان تلوع دان دسنت اديت في كوكو اعوذ بالله ود بابا و ود وشن الله اكبر امنا عايشة تسول بتتو تجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم تدارت القدوة الإيمان حبيب الله الناس الله تنا رضي الله عنها كان في مهنة أهله يعني في خدمة أهله من ميت الجاية نضولي صعري في سجنة ميد المد فإذا أدينا للصلاة خرج للصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه أما الوقات ضدنا عادي تختي زنان زينت تجنت يقاد تقنطير دي بها لا تقارن طعم التمسيري دي نكرمانت والو لا رهبانية في الإسلام الرسول يداعب يضحك والنساء يزيننا رباه نشي كل شان شانس كل شان شانس يقنوا سمونا عائشة رضي الله عنها تغار تغار سمانو الصافية صافية زوات رقات تبدل تبها جوتي قاد سني يا محمد راسل تخار السيس تخار انتهد مقادة صافية منوية رضي الله عنها امنا عايشة بسيب السنة ما شدو امو اذا عايشة قاعد انتفد حمانت لا اله الا الله تنايس بتسنى تنجمع على بالك شد الدجال يفقد ليه فقد الدجال ارول تنس ما نظر ولا تنس رول ده قد سوناني متان ده قد سوناني غسمو الدولة ينضف الشوص وولي اللي تاتف ديني تدول تعشابونا فكذلك الإحسان مشينا إلى الأهل

اخطعني بريدا خلاص اتقص هذا بريد ام تحز بريد بريد شنا ملعون من اذى الناس في طرقاتهم شن دي مسلم من شين قلنا ربي اورقت عنا بريد هم توتو ستستايت تيرو التاكسي تيرو التاكسي اذا من تجورن وسينت شخصيا يا ويل وسيل يا صلحي بريد مشي مجتمع مسجدي مجتمع مدين ضربعني نصر ضربعني شمر انريك الايمان ربعني عز غني نخدم بريدنا ربعني هدا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وتلي فوسني كنحد تلفوسن ربي اندول بعضانا انصفوا لون غنقص بعضانا ربعني صفى الودنا والله ما دام نشغل المحبه مع بعضانا انقم في غمه على غمه انصفوا لون غتوات كدارين وغسل بعضاهم للزواج اواتا سبحان العظيم انصفوا لون ربي نغديكن الرسول نغديكن الكعبة نغديكت الهم نغديكن ربا دير هذا غفل ربا غنست في الجنة العقلية ونصلح ابني دن خاتني مسلما المرض والاتسام دين تنغ ابدا وغنت جين انصبر ربا غنيوش ربا غنيش امه ان شاء الله ربا دير رحمة بكري تنتصفاني البراجات سيغوية ربا تنرحم شلي كاسون 20 بالاجات الشهر يزمن السي ولا والو ونشي ندي مسلمن شي كنطلب ربي غادي يغفر ذنوبنا شي كنزور بعيسى وعلى ونتقي ميديس اني صلح نبي تجرموني اني ولا نعاون ندخل لندا ربي غادي نهدى ان شاء الله وكذلك من التوبه المسارعه برد المظالم لاصحابها غادي التوبه تسول التوبه خلاص روح للمظالم وسي تكرد وسي تسول الديس وسي تختبت وسي ترزاس العضرس خاصة في دقوالين شانك فتنة وسانوك الدقوالت وها المنكر وسيد الشاب انه يخسختان تطيق اخسخت تتسيت تتسيت سوليك يا ويلك يا وسي قطع جار الزواج يا ويلك دماما تاتي وياز يحرج جيس الحسن وتنجم تغزر اللي سميت نضص مع مميس اذا تخزرت ام تجدين المعتم اتغرت كما تغزر جالس وتسلوزين لا لا لا الله اتفرح اتفرح الحمد لله مميك غرصة من طوت فرح السيس انت لا تجد دينس تمطوت الدينس بتا قمة ديس ارجلس اتزمل اتجمل تجري حتى الدار استقبل ارجاس نتاه ولي رزم دارجاس تاورت طامتو تاسنزم تاورت تخبت لنا واحد من سنة ونكمل بطا ديج رباني فهم فمن التوبة المسارعة في رد المظالم وكذلك للحاج قضاء الديون لان الحبيس من نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه حتى ديما تولعيد بالله مسال الا معلقه نيلس معلقه نيلس صوم والورثه ميتو في مكن الدين بابان ومن ممان ومن يواتهم رحمت رحمت الهالك رحمت روح الدمعه تسلك في الدينس ماما مقمت مقبر قمت مقبر من السنه قمت مقبر انبدل مقبره انبد من جوان كريم تني انكمل واسل ليلي دي الهالك من قريب من بعيد دي قدم حموليك شنو كاين زماني اقل قليل انطمئن مدن باللي لا وسي ادي والدغفس التركي تغدف انت بدا انت سنجبت يقولوا صام توكل غسيكن غير قبر متواقبر فغلد يبدي دحدد يبدا حدد يا ترزم دي ميت يا لدا حمولي لا غير البورتاي دي قلت يخلص روح حتى مزوار 5 ملايين دانية رط الوشه يبدد ولادنا حمالك ركب غاس تني دول يخلص كمل قلت كما تفصلايا الحمد لله كاع نوريتن الحمد لله ما مخدر ما من البيسري وكل يزواسنا كينس الوالات ربا شان مرديسن الهلس ربا شان مرديس حما ليك صفا صفا صفا ونغيس بابا نطروا النقبة دي حر لين جيت الدواسع الله يوسع عليه ان شاء الله بس حلين نطروا نسأل الله العافية بوك الداد والرحم البابا نسن الداسي قناسيني ليه خدم مع العرق بعض جيمان تروح سودا مانس بحر احد يحرق بويو ربا غنهدى فمن توبة قضاء الدين وكذلك الحاج التخلص من التبعات يعني ان الودايع يتلم مدن ولو تكد مسؤول غير شايت لي وصى وصى مي تازعلك وصى ولهلك شال لما انتو خاتنو اري ويلين قالتون ان يتامات ون ان جيران ون ان صنعني توني جيمانتو الدقل الا واسق واسق غير استخزان تتين تقارون يوم عاست الناس تخزان الطوفة السيس على بالكم اللي يقالب بيك اللهم لبيك لا يقالب بيك اخزانتي اخزانتي يعلك تاخذ الناس دانت شي قرض تسكن الباسبور ريال انت تناست اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتبوك دادو سمالي جدد كان يموت هذه ما تستخزن ستنز الداس نبورس تنشاليمو ربا غني هدا فتشاس مع تمطوط تسيون مع طاروات هما يورتو صقا سمي تسعلوك يلدا شان العقودة شان ايتلي شان ريال شان تيمورا وردكلغ وردكلغ سامحني تسامحني ربا غني هدا فالمؤمن كذلك الحاج يقضي الديون ويتخلص من التبعات وكذلك بتغسي قن الندر انك تكفارين خاصة نجلي يتجلى يسرسوس هذي خلص كفارنس هذي وفى الندرس الندر الشورى تندر دي قنشرة سلكت الا غفش الدين ربا غني فهم وكذلك مشينا الاحسان ورزق نشي والعذ بالله منغ مع الجيران منغ مع الجنحد ممكن يزقوا الحيج الجيران سوليسي هل جيران قد الله شي تقول له سلهلج والسنة تقني عادة الجيران عادة نص الله العافية هذه غزل الجيران يفاد يفتفى بعد تعسى دعس ليش الاحسن مع الجيران يقنوا ستنعين يرزم ننا سيجير انا ودي روح الحاسين وتنجم كون اصل عينس اي هاكم لا كافي الشور اي كيسي زوا اكون اكيد محسن الجيران ادي خسرت درتني تغرسن ادي نقز ادي رستاورت ادي صلح العين متوسيد ربا ادي رحم الوالد حما كرستاورت ترصد الكراج كاع شان زوات الدرت كاع اي تيس كاع زوا هامي لاش لي حسن مع الجيران الجيران تغروا مشري للشارق قبل الدار بدل جيران دو شتيم واش تستخدمني بدل روح صغمانين الجيران دا واحد شري الشار قبل الدار قمنا هذه السدرت الدرت تعجب الشدرت بد جيران وبتا لا بس بيه والو مدعي مدعي بطلنا والسيخ هاو تتبابة تشيو الجيران ساغت الجار والسيخ تدرت شري الشار قبل الدار ربما وش احسن الجوارين وكذلك ايلا من اداب كذلك يعني خاصة في هذا الزمان بين لك حد هذه وصل حاجة يوصل دعوة الخير ليزوا الى محل استجابة الدعاء كان مواطن في الحرمين مواطن في البقاع المقدسة الدعاء مستجاب في الملتزم في ما زمزم عند رؤية الكعبة بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات في مزدلفة الله أكبر في المينا أيام تشريق أنوصل حجاج تلبانا تلتان ربي تلتان ربي عن نهدا تلتان ربي ديش جفا المرضان تلتان ربي ديش اللي فلاونا تلتان ربي ديش الشباب تلتان ربي غني عافا ربي دي دوم العافية لك عن ديس لك أنا قل لها أنك العافية يا ويلو وتحرش انتوفا لكن قل لهنا ربادي بعد خفان فتن